حيث قال الله تبارك وتعالى: الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، إلى آخره. أما البسملة فلا نعيد الكلام عليها لأنه معروف ومتكرر، لكن نبدأ بالآيات في قول الله تعالى: والشمس وضحاها. أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس. وأضرب لكم مثلا: إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية، توفر آلاف الملايين، لأنهم يشتغلون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها، من نضج الثمار وطيب الأشجار، ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق بعلم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا، ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيمة. والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها، قيل إذا تلاها في الشيء، وقيل إذا تلاها في الإضاءة. ما دامت الآية تحتمل هذا وهذا، فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في الشيء، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، وبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه يتأخر كل يوم. إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا غابت بدا ضوء القمر، لما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بين واضحا، يعني إذا مضى سبعة أيام وبقي سبعة أيام يكون الضوء ضعيفا. إذا مضى سبعة أيام ويبقى سبعة أيام يكون الضوء قويا، أما في الشرعة الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما وضع. فيقول الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل. القمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها. النهار إذا جل الأرض وبينها ووضحها بأنه نهار تبين به الأشياء وترتبط، والليل إذا غشاها إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء. وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة. إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض شوكة تحتك، يعني كانت الآن تجاهل الشمس للزفاف، لكن الأرض تحتك حيث غابت هذه الشمس تجدها شوكة كأنها مغطاة بعباءة سوداء. وهذا معنى قوله: والليل إذا غشاها، السماء وما بناها، والأرض، السماء والأرض متقابلات، السماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. السماء وما بناها على المفسرون إنما هنا مصدرية، أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاشئا وهو حسير. والارض وما طحاها، يعني الارض وما سواها حتى كانت مستويه، وحتى كانت ليست لينه جدا، ليست قويه جدا صلبه، بل هي مناسبه للخلق على حسب ما

أنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره. ولكن الذي يظهر من القرآن خلاف ذلك لقوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالناقة تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني. ولكن هل نفعهم هذه هل نفعتهم هذه الآية؟ استمع إلى قول الله تعالى كذبت ثمود بطغواها أي بطغيانها وعطوها. والبرء هنا للسببية أي بسبب كونها طاغية كذبت الرسول. من بعث أشكار على بيان الطغيان الذي ذكره الله عز وجل وذلك حين انبعث أشقاه. انبعث يعني انطلق بسرعة وأشقاها أي أشقى ثمود يعني أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله. يريد أن يقضي على هذه الناقة فقال لهم صالح ناقة الله وسقياها. قال لهم ناقة أي ذروا ناقة الله لقوله تعالى في آية أخرى فذروها تأكل في أرض الله. إن أتركوا الناقة لا تقتلوها لا تتعرضوا لها بسوء ولكن كانت النتيجة بالعكس فكذبوه وكذبوا صالحا وقالوا إنك لست برسول. وهكذا كل الرسل الذين أرسل إليهم كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يحرمهم أقوامهم بالعيب كما قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب مجنون شاعر كاهن. ولكن هل ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله هل تضرهم؟ الجواب لا تضرهم بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى. وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك. يقول عز وجل فكذبوه فعقروها فعقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم يعني أطبق عليهم فأهلكهم كما تقول دمدمت البئر أي أطبق عليها الطغاة. دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنوبهم. لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد. لقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه. ولهذا قال دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسواها لأنها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد وأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال تعالى ولا يخاف عقباها يعني أن الله تعالى لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم ولا يخاف من تبعتهم لأن له الملك وبيده كل شيء بخلاف غير من الملوك. الملوك لو انتصروا على غيرهم وعاقبوا غيرهم تجدهم في خوف يخشون أن تكون كرة عليهم